Section 40 is, he has أمي مثل شخص جارب خمر وبعدين دخلوا ناس وقالوا اسمح لها حتى الله حتى يجوب وكذا وإلى آخره أنهم كثروا عليه الطلب وعفى عنه هل عليه إثم ولا على مين يعني إن شاء الله يجوب يفك الشيء هذا؟ الأقرب عندي أن هؤلاء من بنود الشيطان ومؤمنات الشيطان إذا بلغهم هذا الأمر ووصل إليهم فلن ينبغي إمساك هذا الشيء حتى يقام عليه حب الله لأنهم موكلوا بهذا الأمر بالنواب على الشيطان حتى يمسكوا من ظهر من الشر والفساد في البلاد أما إذا فيما بين الناس وجده في بيته وجده في الطريق غير الجنود غير الأمراء وجده في بيته وجده في الطريق فنصحه ولم يرفع أمره وستر عليه لا بأس من ستره ستره الله في الدنيا والآخرة لكن ما يرفع من ولاة الأمور ما يجوز العفو إذا وصل إلى ولاة الأمور فالواجب أن ينفذ على ما شرعه الله سبحانه وتعالى ثم اللي أخشى أن يكون وصولهم إلى الجنود أنه بحكم مرفوع إلى ولاة الأمور لأنه نواب فنحوط لهم ألا يطلقوهم ويمسكوهم حتى يقام عليهم حد الله يخشى عليه الإثم لأنه نائب السلطان مأمورا بالعناية بالأمن وإمساك السكارى من العناية بالأمن حتى لا يعودوا إلى الخروج بسكرهم وشرهم وفسادهم. لكن الشيخ قول الجندي هذا اللي أمسك وأطلق هل هو آثم أم لا؟ نخشى عليه الإثم لأنه من نواب السلطان الواجب أنه يمسك ويدعه السجن حتى يتم فيه حكم الله. ولا في الأمور شكل السلاح لو أطلق السلاح هذا إذا كان مثلا هو تكفت دخلوا عليه من ضمن الكلام وقالوا له يعني العائلة والده يعني لو عرف عنه سيطرده ويحرمه وكذا وكذا وكذا فهذا كان يدريه يعني وإذا كان حين يتكفت خلص من الإشمار الذي عليه يمسك هذا اللي يبدأ في السوق ويحبسه في محل المأمور اللي أمر به ولي الأمر حتى يرفع المحكمة ولا في الأمور بعد ذلك يجب أن يكون يبغى الله فإذا ترك ذلك أخشى أن يكون آثما ما أجزم على هذا لكن هذا الذي أعتقده أنه في حكم الأمير وحكم من له سلطان لأنهم جعلوا لهذا الأمر ليمسكوا الناس وليرفعوا أمرهم إلى ولاة الأمور فهم الله عن السلطان الشرطة هو عن السلطان جمع لهذا الشرطة هي الله والاستغفار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.